حصريا على موقع djkimo.com. الأم بتدعيله وأحسن ما بتديله، شاب ده نسيبه مش محتاج أجيله، وسختي إيدي فيكو محتاج إن ديتوكس، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه. تيجوا تشوفوا الأوريجينال، معنى الأوريجينال، نفسي الشاب ريليفنت عشان إليجنت، يكتبوا صدقوها مضروبين بالميديا، مش عارفين يوصلولي فبيضربوا كيميا. ولا كله بالا كاسة مالا، لما كبرنا بقينا قروش وخرجنا من حوض السمك. ولا كله بالا مين الجدع، لما كبرنا جبنا فلوس تسألنيش عن ايه السبب، وقع من جيب الرزا من بيبال مكان السوسة، مش شايف حد اطلاقهم يوكل لك كبار هالقولة، البجنن واكسار المولة العدول المحقق جونا، ما سرتش ليالي كتير عشان باللي بتجيلي قولة. ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه صاحبي، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه، ده اللي انتو عايزينه. ربي دي معايا جوه المبنى شكلها بتبقى كريبي، تلبسولي الوش لما كنت معاكو حبي، هنوزع الاماكن كلكو على ده اللي انتو عايزينه. حصرياً على موقع djkimo.com.